هنا داري وعنواني، هنا الماطي هنا الباني، هنا علم هنا جيل فريد الفكر قرآني، هنا علم هنا جيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أهلاً ومرحباً بكم في مسجد الفتح بمنشأة عباس كفر الشيخ بجمهورية مصر العربية. وبداية أشكركم على تلبية الدعوة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل خطواتكم في موازين حسناتكم، وأبشركم بأن الله أراد بكم خيرا. فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد جئتم أيها الأحباب لتتفقهوا في دينكم، فأهلا ومرحبا بكم، ونحن نرحب بكم ونقول أهلا بكم وسهلا بين إخوانكم وأحبابكم. أيها الإخوة الفضلاء، إن شاء الله تعالى سوف نبدأ المجلس الأول من مجالس قراءة كتاب الجامع العام في فقه الصيام تأليف الشيخ محمد حلاوة حفظه الله تعالى، تقديم فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى. تفضل الشيخ أيمن القارئ الأول الذي سيقرأ معنا، أو فضيلة الشيخ علي النمر. تفضل الشيخ خالد. يا شيخ أيمن تفضل. نرحب بإخواننا ومشايخنا الذين حضرونا وشرفونا، ونرحب بكم جميعا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصبر على طلب العلم، وأن يرزقنا فهما في العلم، وأن يرزقنا صدقا وإخلاصا في تحصيله وتبليغه، وأن يعيننا على العمل به، فإن ثمرة العلم هي العمل به. هذا هو المجلس الأول من مجالس كتاب قراءة كتاب الجامع العام في فقه الصيام من مسجد الفتح منشأة عباس كفر الشيخ جمهورية مصر العربية. واليوم هو يوم الجمعة 25 من شهر شعبان لسنة 1436 من هجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ونبدأ من أول مقدمة فضيلة الشيخ مصطفى العدوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب الجامع العام في فقه الصيام تأليف فضيلة الشيخ محمد حلاوة حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، تقديم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا كتاب جامع في الصيام وأحكامه، وكذا قيام الليل والاعتكاف والعيدين وزكاة الفطر وما يتعلق بذلك من فقه وأحكام، أعده أخي في الله الشيخ محمد حلاوة حفظه الله وبارك فيه، وقد أتقن عمله وفقه الله، فقد جمع ما يتعلق بكل باب من مادة علمية، فجمع الأحاديث والآثار وخرجها فأحسن تخريجها، ثم حكم عليها بما تستحقه صحة أو ضعفا مع عدم إهماله لأقوال علماء العلل، ثم إنه أورد أقوال أهل العلم والفقه ابتداء من الصحابة رضوان الله عليهم، ثم أقوال التابعين وأتباعهم، وكذا أقوال أصحاب المذاهب الأربعة، وأيضا أقوال أئمة آخرين وعلماء كالظاهرية وابن تيمية ومتأخر الفقهاء، ورجح القول الذي تقتضي الأدلة رجحانه، وكذا فإنه وفقه الله لكل خير، لم يغفل الآيات التي لها اتصال بالموضوعات، ف

تجلى الحق جل جلاله وقضى القضاء وسائر الأحكام، فادعوه واطلبه لكي تعطى وتجاب بالإنعام والإكرام. فالله يرزقنا القبول بفضله ويجود بالغفران للصوام، ويذيقنا فيها حلاوة عفوه ويميتنا حقا على الإسلام. فالصيام وقاية وترس للمسلم من الخطايا والأوزار، وجنة تحميه من التلطخ عياذا بالله بالأردان والأكدار. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، أي وقاية يقي صاحبه من الشهوات، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقيل: إن الصيام جنة، أي وقاية من النار. فالصوم فيه مضاعفة الحسنات وإقالة العثرات ومغفرة الذنوب والسيئات ورفعة الدرجات، فيه تفتح الجنات وتنزل الرحمات وتغفر الزلات. فطوبى لمن جوع نفسه ليوم الشبع الأكبر، طوبى لمن أظمأ نفسه ليوم الري الأكبر، طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره، طوبى لمن ترك طعاما في دار تنفد لدار أكلها دائم وظلها. وصما تستطيع تجده ريا إذا ما قمت ظمآنا صغيبا. الصوم من أعظم العبادات التي بها رفع الدرجات وتكفير الخطايا والسيئات وكسر الشهوات والانزجار عن خواطر المعاصي والمخالفات. فالصيام هو الطريق الأعظم للوصول إلى تقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى تكفل للعبد السعادة في الدنيا والآخرة، فهي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال رب العالمين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالمقصود من الصيام هو تحصيل تقوى الله عز وجل. وهل يتم ذلك بالصوم عن الطعام والجماع؟ كلا، إنما يكون بصوم الجوارح عن الآثام، وصمت اللسان عن فضول الكلام، وغض البصر عن النظر إلى الحرام، وكف الكف عن أخذ الحطام، ومنع الأقدام عن قبيح الإقدام، وبذل ندى الكف والتورع عن الأذى والكف. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فرمضان شهر التوبة، فيا من عصى وأسرف ارجع إلى ربك وأقبل عليه، فإنه غافر الذنب وقابل التوب. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيا من فرط في رمضان ومضى رمضان وهو على الذنوب والعصيان غافل عن الصيام والقيام، يا من ضيع عمره في غير الطاعة، يا من بضاعته التسويف والتفريط، وبئست البضاعة، إلى متى الغفلة والتسويف وطول الأمل واتباع الشيطان والهوى. فما أجمل رمضان عندما يكون بداية التوبة والإنابة. رمضان أقبلكم بنا يا صاحي، هذا أوان تبتل وصلاح، واغنم ثواب صيامه وقيامه، تسعد بخير دائم وفلاح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار، فأبعده الله قل آمين. فقلت آمين. متى يغفر؟ فهذا الحديث دليل على حرمان من لم يغفر له في رمضان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا عليه، لأن أمامه فرصة سانحة لكي يغفر له ولكنه لم يستثمره. فمتى يغفر لمن لم يغفر له في رمضان؟ متى يقبل من رد في ليلة القدر وما فيها من الغفران؟ متى يزلف من رمي فيه بالإبعاد والهجران؟ متى يشفى قلب من لم تشفيه آيات القرآن؟ يا لها من خسارة لا تشبه الخسران أن ترى المحسنين قد حظوا بالقرب والزلفى والرضوان، وأزلفت لهم الجنات وألبسوا التيجان، وأعطوا الملك الملك والخلد وأدخلوا على الرحمن، وقد رميت بالطرد والإبعاد والحرمان، تغل وتجر إلى النيران. أترى قلبك هذا نائما أم يقظان؟ يا من صام رمضان لقد عظمت مصيبتك بعدم توبتك، فأين مقالتك الباكية؟ وأين دمعتك الجارية؟ وأين زفرتك الرائحة الغادية؟ لأي يوم أخرت توبتك؟ ولأي عام ادخرت أوبتك؟ إلى عام قابل وحول حائل، كلا فما إليك كلا فما إليك مدة الأعمار ولا معرفة المقدار. فكم من مؤمل أمل بلوغه فلم يبلغه، وكم من مدرك لم يختم، وكم من أعد طيبا لعيده جعل في تلحيده، وثيابا لتزينه صارت وثيابا لتزيينه صارت لتكفينه، ومتأهبا لفطره صار مرتهنا في قبره. وكم من لا يصوم بعده سواه وهو يطمع في غيره أنه يراه، فأين الصوام القوام المرافقون لنا في سالف الأعوام؟ وأين من كانوا معنا في ليالي شهر رمضان شاهدين وفي كل حق لله تعالى عاملين، وفي كل حق لله معاملين؟ أتاهم والله هادم اللذات وقاطع الشهوات ومفرق الجماعات، فأدخل منهم المشاهد وعطل منهم المساجد، تراهم في بطون الألحاد صرعى لا يجدون لهم فيه دفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ينتظرون يوما الأمم فيه إلى ربها تدعى، والخلائق تحشر إلى الموقف وتسعى، والفرائص ترتعد من هول ذلك اليوم، والعيون تذرف دمعا، والقلوب تتصدع من الحساب صدعا، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. فعلى المسلم أن يغتنم مواسم الطاعة ولا يفرط فيها، بل يشتغل بما يدوم نفعه ويبقى أثره، وما هي إلا أياما معدودات تصام تباعا وتنقضي سراعا. أرى الأيام تسرع بارتحالي وبدر الشهر صار إلى هلالي، فبادر باغتنام الأجر فيما سيأتي من عشر فضالي، ولا تترك محبك من دعاء فإن ذنوبه مثل الجبال. فإن ملائكة الرحمن تثني عليك بمثله من ذي الجلال. والصوم شهر الجود والإحسان والمودة والإيخاء والرأفة والرحمة والصفاء. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، فكان أجود ما يكون في رمضان. فكن متصدقا سرا وجهرا، ولا تبخل، وكن سمحا وهوبا، تجد ما قدمته يداك ظلا إذا ما اشتدت بالناس الكروبا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفس كروبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يغفر ذنوبنا. فضل الشيخ أكرم تفضل لكي يغير مع بعض. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف حفظه الله تعالى: فشعور الصائم بالجوع يذكره بإخوانه الذين ذاقوا من البؤس ألوانا بعد رغد العيش، وتجرعوا من العلقم غصصا بعد وفرة النعيم، فشردتهم وقتلتهم ودمرتهم وطحنتهم الحروب، وبعضهم يعيش بين أنات وأصوات الصواريخ والدبابات والقذائف والنيران، فاعتاضوا عن الفرحة بالبكاء وحل محل البهجة الأنين والعناء. كم من يتيم ينشد عطف الأبوة الحانية ويلتمس حنان الأم الرؤوم، ويدنو إلى من يخفف بؤسه، وكم من أرملة توالت عليها المحن بفقد عشيرها، تذكرت برمضان عزا قد مضى تحت كنف زوج عطوف. كل أولئك وأمثالهم قد استبدلوا بعد العز ذلا، بعد الرخاء والهناء فاقة وفقرا. إن المسلم إذا تذكر هذا أو سمعه ذاب قلبه كمدا وحزنا وحرقة على ديار المسلمين، وأنه لا يجد الكلمات عاجزة والبيان شحيحا أف لقلب لا يعتصر لذلك ألما، وعميت عين لا تسح لذلك دمعا. أين شعور الجسد الواحد في حياة المسلمين؟ إننا نحكي هذه الفجائع ونحن نرى ما لا ينقضي منه العجب. ألسنا كلنا مسلمين؟ إنما المؤمنون إخوة، فأين أخوتنا في الدين؟ تلكم الرابطة العظيمة، فهل لا تحركنا؟ هل لا أنفقنا وجدنا؟ من هنا كان واجبا على كل مسلم أن يعيش هذا الواقع بقلبه وقالبه ولسانه ويده ونفسه وماله وقلمه ودعائه، حتى يكون الجميع على علم وبصيرة بما يراد بالإسلام والمسلمين، وليكون الجميع صفا واحدا في مواجهة قوى الشر وجحافل الباطل على اختلاف مللها ومذاهبها. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فيا من تصومون في وقت واحد وتفطرون في وقت واحد وتتجهون إلى قبلة واحدة وتجمعكم مشاعر واحدة، أليس في ذلك كله ما يشعركم بضرورة الوحدة الإسلامية؟ أليس في ذلك كله ما يدعوكم إلى التعاون والإخاء والاجتماع على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فحق على كل ذي نعمة ممن صام وقام أن يتذكر هؤلاء، فيرعى اليتامى ويواسي الأيامى، ويرحم أعزاء قوم قد ذلوا، ولا ينسى أراضي المسلمين منكوبة بمجاهديها وشهدائها ويتاماها وأراملها وأسراها، يستجدون أمم الأرض لقمة أو كساء أو خيمة أو غطاء. وكم هو جميل كذلك الاستعداد لهذا الشهر بتفريج كربة وملاطفة يتيم ومواساة ثكلى وتفتيش عن أصحاب الحوائج. فإن لم تستطع خيلا ولا مالا فأسعفهم بكلمة طيبة وابتسامة حانية ولفتة طاهرة من قلب مؤمن، ودعاء لهم بتفريج كربهم وإصلاح حالهم ونصرهم على عدوهم. إن إخوتكم قد أملوا فيكم خيرا، فليجدوا عندكم ما يؤملون. أحسن إذا كان إمكان ومقدرة، فلا يدوم على الإنسان إمكان. لقد حرص السلف الصالح على اغتنام هذا الشهر بفعل الخيرات وترك المنكرات، فجعلوا من لياليه قياما وركوعا ودموعا وخشوعا، وجعلوا من نهاره ذكرا وتلاوة وصدقات وبرا وتقوى وإحسانا وصلات. أرأيت كيف يقضون ليلهم وكيف يحافظون على أوقاتهم ونحن نهدر أيامنا ونضيع أعمارنا؟ فقد صار هذا الشهر عند الكثير شهر النوم والكسل والسهرات والمسلسلات والمباريات، وفي النهار نائم وفي الليل هائم. فالله يرحمنا وإياهم، فما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل. نزل كان نذكر إخواننا بأن يستحضروا نية الاعتكاف، نسيا على مذهب الشافعي رحمه الله أنه يرى الاعتكاف ولو ساعة. فأنت دخلت المسجد بنية الانتقال العلم والعبادة، يمكن أن تستحضر نية الاعتكاف فتأخذ عدة نواحي: نية الاعتكاف، نية صلاة الجماعة، نية تكفير سواد المسلمين، نية البقاء في مكانك مكان المصلى فالملائكة تدعو لك اللهم اغفر لها اللهم ارحم، نية انتظار صلاة المغرب، نية هذه الساعة آخر ساعة يوم الجمعة وهي ساعة الإجابة. كل هذه النوايا تستحضرها إن شاء الله، أسأل الله أن يفتح عليكم فتوح العارفين. فالله يرحمنا وإياهم فما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل. نزلوا بمكة في قبائل هاشم، ونزلت بالبيداء أبعد منزلي. أيها النائم والركب سرى، الحق القوم ولا تقعد ورى، وحسرتاه قد تقضي العمر وانصرمت ساعات ساعاته بين العجز والكسل. والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهلي. أيا صاح هذا الركب قد سار مسرعا، ونحن قعودا ما الذي أنت صانع؟ على نفسه فليبكي من كان باكيا، أيذهب وقت وهو باللهو ضائع؟ فأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من فعل الخيرات واغتنام هذا الشهر الكريم بالإكثار من قراءة القرآن وذكر الواحد الديان والتذلل بين يدي الملك العلام والتوبة والاستغفار والرجوع إلى الرحيم الرحمن. جاء الصيام فجاء الخير أجمعه، ترطيل ذكر وتحميد وتسبيح، فالنفس تدأب في قول وفي عمل، صوم النهار وبالليل التراويح. وقال آخر: دواء قلبك خمس عند قسوته، أقدم عليها تفز بالخير والظفر، خلاء بطن وقرآن تدبره، كذا تضرع باك ساعة السحر، وفي قيامك جنح الليل أوسطه، وأن تجالس أهل الخير والخبر. وقال الشاعر: دع التكاسل في الخيرات تطلبها، فليس يسعد بالخيرات كسلان. ولما تقدم من عظمة الفريضة المفعمة بالخيرات ولتعلق أحكامها بالصحة والسقم والحل والسفر والشروق والغروب والليل والنهار ولمدة زمانها وما يعتري الصائم فيها من عوارض، تحتاج إلى أحكام وأجوبة ولتفريط كثير من المسلمين من أسف في تحصيل فقه الصيام وقصورهم عن معرفة أحكامه وسننه وآدابه. رغبت في إعداد هذا الكتاب وتأليفه، وتعنيت لتحبيله جهدي، مستلهما من المولى عز شأنه التسديد والتوفيق، سائلا إياه أن يكون للصائمين والصائمات دليلا ونبراسا، ولطالب العلم أصلا وأساسا. على كف الندى أهدي كتابي، وأرخي في محبتكم ركابي، فإن كان الذي أهدي يسيرا، ففيض الود أكمل في النصاب. وسميته الجامع العام في فقه الصيام، جمعت فيه ما يتعلق بصيام الفريضة وصيام التطوع من فضائل وأحكام، ثم لما كان هناك مباحث تتعلق بصيام رمضان كالاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان وضعت فقه الاعتكاف، ولما كان رمضان شهر القيام وضعت قيام رمضان، ولما كانت زكاة الفطر تتعلق بالفطر من رمضان أدرجت في الكتاب زكاة الفطر، وإذا كان هذا شهر الصيام والقيام والصدقة والإحسان فليختم بالفرح والسرور والغبطة والحبور، ذيلت بفقه العيدين. وقد التزمت فيه ما صح عن النبي العدنان عليه الصلاة والسلام مع ذكر بعض الأحاديث الضعيفة لبيان ضعفها أو للرد على من استدل بها، وكذا ذكرت الآثار عن الصحابة الأبرار والتابعين الأخيار، ثم ذكرت أقوال الأئمة المجتهدين ورجحت ما يقتضي الدليل رجحانه. وبعد أن أضنيت نفسي في جمع هذا الكتاب وتبويبه وترتيبه وتخريج أحاديثه وآثاره والحكم عليها في ضوء قواعد الجرح والتعديل، قمت بعرض ما جمعته على شيخنا المفضال مصطفى بن العدوي حفظه الله من كل سوء وبارك فيه، فراجعه على ديدنه في سماحة خلقه وبره بطلاب العلم، فقدم له فأفدت من تسديد ألحاظه وتصويب ألفاظه، فجزاه الله خير الجزاء وأوفاه، وجعل ما قدمه في ميزان حسناته يوم يلقى مولاه. وأسأله سبحانه أن يسعده بجنته ويشمله برحمته، وأن يكرمه بمغفرته، وأن يرزقه مزيد العلم النافع ومزيد العمل الصالح، وأن ينفع بعلمه وسعيه المبذول الإسلام والمسلمين وأن يرزقه الإخلاص في جميع ذلك، وأن يتقبل منه جميع أعماله، وأن يجعله من أهل جنة الفردوس، وأن يجزيه عني وعن المسلمين خير الجزاء. آمين. وجميع السامعين وإني لأعلم أن هناك من هو أكثر أهلية مني لهذا العمل الجلل، ولكني أذكر قول القائل: وما كنت أهلا للذي قد كتبته، وإني لفي خوف من الله نادم، ولكنني أرجو من الله عفوه، وإني لأهل العلم لا شك خادم. ولما آمل من ثواب ونجاة في اليوم المشهود من خدم هذا الدين، تجرأت عن الشأن الكؤودي، فأسأل الله أن يتقبله مني في اليوم الموعود. رب تقبل عملي ولا تخيب أملي، أصلح أموري كلها قبل حلول أجلي. ولم أدخر جهدا في هذا البحث إلا بذلته في تحريره وتنقيحه وتقريره، ولا أدعي الكمال والتمام والعصمة من الزلل والخطأ والنسيان، فقد قيل أبي أبى الله أن يصلح أن يصح إلا كتابه، أبى الله أن يصح إلا كتابه. وقال الشافعي: لقد ألفت هذه الكتب ولم آل جهدا فيها، ولا بد أن يوجد فيها الخطأ، لأن الله تعالى يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فما وجدتم في كتبي هذه ما يخالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه. ولله در من قال: كم من كتاب قد تصفحته وقلت في نفس أصلحته، حتى إذا طالعته ثانيا وجدت تصحيفا فصححته. وما أحسن ما قاله العماد الأصفهاني: إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم العبر، وهذا دليل استيلاء النقص على جملة البشر، فسبحان من تنزه عن النقص. فمن وقف فيه على تقصير أو خلل أو عثر فيه على تغيير أو زلل، فليعذر أخاه في ذلك متطولا، أو ليصلح منه ما يحتاج إلى إصلاح متفضلا. فالتقصير من الأوصاف البشرية، فليست الإحاطة بالعلم إلا لبارئ البرية، فهو الذي وسع كل شيء علما وأحصى مخلوقاته عينا واسما سطره لنفسه قائله وجامعه، فليعف عن زلاته ناقله وسامعه. فألتمس من النبلاء الأماجد تقويم ما عوج وندى، والتنبيه إلى ما ند عنه القلم، وإن تجد عيبا فسد الخلل، فجل من لا عيب فيه وعلا. وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعني به والمسلمين، وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم الدين. وأسأله أن يجزي عني والدي أعم الجزاء والمثوبة، وأن يمتعهما بالصحة والعافية، وأن ينور أوقاتهما بالهدى والتقى، وأن يرزقهما جنة الفردوس. هذا وما كان من توفيق فمن الواحد المنان، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، والله المستعان. إذا لم يكن عون من الله للفتى، فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكتبه أبو عبد الله محمد ابن علي ابن حلاوة حفظه الله. أحسن الله إليك حضرة الشيخ أكرم، وبارك فيك القراءة مع حضرة الشيخ علي المكي. الباب الأول وفيه فصول. الفصل الأول في تعريف وفضل الصوم. الفصل الثاني على من يجب الصيام. الفصل الثالث النية. الفصل الرابع أحكام دخول الشهر ورؤية الهلال. الفصل الخامس من يباح له الفطر. الفصل السادس مفسدات الصوم. الفصل السابع المفطرات المستجدة. الفصل الثامن الكفارة وما يتعلق بها من أحكام. الفصل التاسع القضاء وما يتعلق به من أحكام. الفصل العاشر مباحات الصيام. الفصل الحادي عشر الإفطار والسحور. الفصل الأول تعريف وفضل الصوم وفيه مباحث. المبحث الأول تعريف الصيام. المبحث الثاني فضل الصوم. المبحث الثالث فضائل شهر رمضان. المبحث الرابع ما يجب على الصائم تركه. المبحث الخامس الحكمة من مشروعية الصيام. المبحث السادس أقسام الصيام. المبحث السابع حكم صيام رمضان. المبحث الثامن ترك الصيام بغير عذر. المبحث الأول تعريف الصيام. الصوم لغة الإمساك عن الشيء والترك له، وقيل للصائم صائم لإمساكه عن المطعم والمشرب والمنكح، وقيل للصامت صائم لإمساكه عن الكلام. قالت مريم عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وقيل للفرس صائم لإمساكه عن العلف مع قيامه. وقيل للفرس صائم لإمساكه عن العلف مع قيامه. قال أبو عبيدة: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم. والصوم شرعا الإمساك عن المفطرات من شخص مخصوص مع اقتران النية به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وتمامه وكماله باجتناب المحظورات وعدم الوقوع في المحرمات، لقوله عليه السلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا هذا هو تعريف الصوم شرعا. فقولنا الإمساك عن المفطرات كالأكل والشرب والجماع، وقولنا من شخص مخصوص أي المسلم العاقل، وقولنا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا بالإجماع. الخلاصة: الصيام لغة الإمساك، وشرعا الإمساك بنية من شخص مخصوص عن المفطرات كالطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ومعنى المخصوص يعني الإنسان الذي يجب عليه الصيام. المخصوص المقصود به هنا البالغ العاقل والمرأة الخالية من الموانع كالحيض والنفاس. نعم. المبحث الثاني: فضل الصوم. الأول: الصوم من أسباب المغفرة ورفعة الدرجات في الآخرة. قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الثاني: الصائمون هم السائحون. قال تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وذكر في الهامش هنا تفسير السائحون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: السائحون الصائمون. لكن هذا الحديث قال البخاري في إسناده حكيم بن حزام المنكر الحديث، ولكن هناك أثر عن أبي هريرة موقوف عن أبي هريرة أنه قال: السائحون هم الصائمون، وإسناده صحيح. إذن السائحون هم الصائمون لا يصح مرفوعا، ولكن صح موقوفا على أبي هريرة. نعم. الثالث: إضافته إلى الله تعالى تشريفا لقدره وشأنه وتنويها بسامق مكانه. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. الرابع: الصوم في سبيل الله يباعد عن النيران. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. الخامس: الصوم وقاية وجنة من النار. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. وفي لفظ: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. وقال ابن العربي: إنما كان الصوم جنة من النار لأنه إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات. فالحاصل أنه إذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك ساترا له من النار في الآخرة. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أي أن الصوم قامع لشهوة النكاح وعدم الوقوع في الزنا، وهذا يدل على أن الصوم يضعف شهوات النفس التي تدخل النار. الرابع: السادس: باب الريان للصائمين يوم القيامة. ففي الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. قال ابن حجر: الريان باب من أبواب الجنة يختص بدخول الصائمين منه، وهو مما وقعت المناسبة فيه بين لفظه ومعناه، لأنه مشتق من الري وهو مناسب لحال الصائمين.

بها، فطوبى لامرئ يطلبها في هذه العشر، ففيها تنزل الأملاك بالأنوار والبر. وقد قال: سلام هي حتى مطلع الفجر، ألا فادخروها إنها من أنفس الذخر، فكم من معتق فيها من النار ولا يدري. يا ليلة القدر للعابدين اشهدي، يا أقدام القانتين اركعي لربك واسجدي، يا ألسنة السائلين جدي في المسألة واجتهدي، يا رجال الليل جدوا رب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. ليلة القدر عند المحبين ليلة الحظوة بأنس مولاهم وقربه، وإنما يفرون من ليالي البعد والهجر. يا من ضاع عمره في لا شيء، استدرك ما فاتك في ليلة القدر، فإنها تحسب بالعمر. يا يعقوب الهجر، قد هبت ريح يوسف الوصل، فلو استنشقت لعدت بعد العمى بصيرا، ولو وجدت ما كان لفقده فقيرا. كان لي قلب أعيش به، ضاع مني في تقلبه، ربي فاردده علي، فقد عيل صبري في تطلبه. واغثني ما دام بي رمق، يا غياث المستغيث به. لو قام المذنبون في هذه الأسحار على أقدام الانكسار، ورفعوا قصص الاعتذار مضمونها: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوفلنا الكيل وتصدق علينا، لبرز لهم التوقيع عليها. تصحيف. لبرز. لبرز لهم التوقيع عليها. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أشكو إلى الله كما قد شكى أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي. أشكو إلى الله كما قد شكى أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي. بضاعة المزجاة محتاجة إلى سماح من كريم وفي، فقد أتى المسكين مستعطرا جودك، فارحم ذله واعطف، فأوف كيلي وتصدق علي، هذا المقل البائس الأضعف. لا ليلة القدر عند الرب تفضيل، وفي فضائلها قد جاء تنزيل، فجد فيها على خير تنال به أجرا. فقد أتى المسكين مستمطرا مستمطرا وليست مستعطرا. لليلة القدر عند الرب تفضيل، وفي فضائلها قد جاء تنزيل، فجد فيها على خير تنال به أجرا، فللخير عند الرب تفضيل. واحرص على فعل أعمال تسر بها يوم المعاد ولا يغررك تأميل. فكم رأينا صحيح الجسم ذا أمل في ليلة القدر لم يبله تنويل. فتب إلى الله واحذر من عقوبته عن كل ما فيه توبيخ وتنكيل. ولا تغرنك الدنيا وزخرفها، فكل شيء سوى التقوى أباطيل. هي ليلة تتلقى فيها الوفود، ويحصل لهم المقصود من القبول والفوز والسعود. أترى يؤلمك أيها المطرود؟ هذه أوقات يربح فيها من فهم ودرى، ويصل إلى مراده كل من جد وسرى، ويفك فيها العاني وتطلق الأسرى. تقدم القوم وأنت راجع إلى وراء، أو ليس كل هذا قد جرى وكأنه لم يجري. قال الله تعالى: سلام هي حتى مطالع الفجر. وقد جاء في صحيح الإسناد أنها تلتمس في الأفراد، فاطلبوها في هذه الأعداد، تظفروا بحسن القبول ونيل المراد. سلام هي حتى مطلع الفجر. هي ليلة يجود فيها الرب على العباد، ويقضي فيها القضاء بما شاء وأراد. تكتب فيها الآجال والأرزاق، وهي أفضل الليالي في حقنا على الإطلاق، فاغتنموها فإنها عظيمة القدر. سلام هي حتى مطلع الفجر. فليلة القدر خير قال خالقنا من ألف شهر هنيئا من لها شهدا. فيها القرآن بأمر الله أنزله بعلمه وبهذا النص قد ورد. فيها تفتح أبواب السماء لمن مد الأكف وبالأعمال مجتهدا. وينزل الروح فيها والملائك من عند المهيمن لن تحصي لهم عددا. يا فوز عبد رآها إنه رجل قد عاش في الدهر عيشا دائما رغدا. وفاز بالأمن والغفران مرتبطا ونال ما يرتجى من ربه أبدا. فاطلب من الله إن وافيتها سحرا جنات عدن تكن من جملة السعدا. وبكي ونح وتضرع في الدجى أسفا وقل إلهي تفضل بالجميل غدا. شهر يفوق على الشهور بليلة من ألف شهر فضلت تفضيلا. فاجهد عساك تنالها فيما بقي بالجد واحذر أن تكون غفولا. أيها المسلمون اجتهدوا في هذه الليالي المباركات فإنها فرصة العمر والفرص لا تدوم. والله أخبر أن ليلة القدر خير من ألف شهر يعني تزيد على 80 عاما وهي عمر طويل لو قضاه الإنسان كله في طاعة الله. فليلة واحدة وهي ليلة القدر خير منه وأفضل وهذا فضل عظيم وثواب جزيل وخير عميم. من وفق لها يغفر له ما تقدم من ذنبه فيكون من الذنوب التي فعلها كيوم ولدته أمه. عبد الله جد واجتهد وشمر ونافس في الأعمال الصالحة فلعلك تدرك ليلة القدر وتفوز بالعتق والأجر وجائزة الرب. لعلك تكون من المقبولين. لعل الرحيم الرحمن ينظر إليك فيرحمك رحمة لا تشقى بعدها أبدا. فما هي إلا أيام وساعات فنافس وسارع وسابق أياما معدودات جد فيما بقي منها. التاسع يختص بمزيد من الطاعات من فضائل شهر رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان وكان يختص هذا الشهر بمزيد من العبادة. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. قال ابن رجب فمعنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. وكلما قويت المعرفة بالله والمحبة له والأنس به وأورثت صاحبها الانقطاع إلى الله تعالى بالكلية. أرجو أن تتأمل تعريف الاعتكاف عند ابن رجب قطع العلائق عن الخلائق لاتصال بخدمة الخالق. ثم تكلم عن أثر الاعتكاف في القلب فقال وكلما قويت المعرفة بالله والمحبة له والأنس به أورثت صاحبها الانقطاع إلى الله تعالى بالكلية. بهذا ينبغي الإنسان المعتكف أن لا يشتغل إلا بالله وما يقربه من الله من ذكر وتلاوة ونحو ذلك ويقطع العلائق بالدنيا تماما. على كل حال كان بعضهم لا يزال منفردا في بيته خاليا بربه فقيل له أما تستوحش؟ قال كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني. أوحشتني خلواتي بك من كل أنيسي وتفردت فعاينتك بالغيب جليسي. وقال في موضع آخر كانت امرأة حبيب بن أبي محمد تقول له بالليل قد ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد وزادنا قليل وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا ونحن قد بقينا. وتقصد بذلك بقوافل الصالحين قد سارت قدامنا يعني الصالحين قد سبقونا إلى الله بقيام الليل فقد استيقظوا يقيمون الليل ونحن ما زلنا نائمين. وهكذا صفة كل امرأة صالحة تعين زوجها على قيام الليل وتلاوة القرآن وطاعة الله جل وعلا. يا نائما بالليل كم ترقد، قم يا حبيبي قد دنا الموعد، وخذ من الليل وأوقاته وردا إذا ما هجع الرقد. ما نام أحد حتى يتقفى ليله، ما نام حتى يتقفى ليله، لم يبلغ المنزل أو يجهد. قل لذوي الألباب أهل التقى، قنطرة العرض لكم موعد. وقال الشاعر: أدم الصيام مع القيام تعبدا، فكلاهما عملان مقبولان. قم في الدجى واتل الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهان. فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش إلى أكفان. يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان. فالله ينزل كل آخر ليلة لسمائه الدنيا بلا كتمان، فيقول: هل من سائل فأجيبه؟ فأنا القريب أجيب من ناداني. العجيب أنك تجد بعض الناس يمر عليه الأسبوع والأسبوعان أو الشهر والشهران ولا يبكي مرة من خشيتك، رغم أنه قد روى الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله. فينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن بخشوع وحده وأن يبكي من خشية الله، فإن لم يستطع أن يبكي فليتباكى. وفي الصحيحين في السبعة الذين يظلهم الله بظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لماذا خاليا؟ بالإخلاص، لأنه قد يبكي بين الناس رياء أو يبكي إخلاصا في البداية ثم يجره البكاء إلى الرياء. لكنه إذا كان خاليا لا يراه أحد إلا الله فليس هناك أي شبهة رياء هنا. ولذلك رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فينبغي أن تعود نفسك على البكاء من خشية الله. والسؤال: لماذا لم نبكي نحن؟ هل نحن أقل ذنوبا من عمر بن الخطاب الذي كان يبكي وفي وجنتاه خطان أسودان من كثرة البكاء؟ أم هو قسوة القلب وضعف الإيمان؟ نسأل الله أن يرقق قلوبنا وأن يدمع أعيننا من خشيته سبحانه وتعالى. وقال آخر: قم الليل يا هذا لعلك ترشد، إلى كم تنام الليل والعمر ينفد. أراك بطول الليل ويحك نائما، وغيرك في محرابه يتهجد. ولو علم البطال ما نال زاهد من الأجر والإحسان ما كان يرقد. فصام وقام الليل والناس نوموا، ويخلو برب واحد متفرد. بحزم وعزم واجتهاد ورغبة، ويعلم أن الله ذا العرش يعبد. ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا يخلد. أترقد يا مغرور والنار توقد، فلا حرها يطفي ولا الجمر يخمد. فيا راكب العصيان ويحك خلها، فتحشر عطشانا ووجهك أسود. فكم بين مشغول بطاعة ربه وآخر بالذنب الثقيل مقيد. فهذا سعيد في الجنان منعم، وهذا شقي في الجحيم مقلد. كأني بنفسي في القيامة واقف، وقد فاض دمعي والمفاصل، وقد فاض دمعي والمفاصل، وقد نصب الميزان للفصل والقضاء. وقال آخر: امنع جفونك أن تذوق مناما، ودع الدموع على الخدود سجاما. هذا البيت في نفس والمفاصل طلعت أظنها، والمفاصل طلعت هكذا يستقيم. كأني بنفسي وفي القيامة واقف، وقد فاض دمي والمفاصل طلعت. نعم. وقال آخر: امنع جفونك أن تذوق مناما، ودع الدموع على الخدود سجاما. واعلم بأنك ميت محاسب، يا من على سخط الجليل أقاما. لله قوم أخلصوا في حبه، فرضي بهم واختصهم خداما. قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما. خمص البطون من التعفف ضمرا، لا يعرفون سوى الحلال طعما. وقال آخر: طعاما، لا يعرفون سوى الحلال طعاما. وقال آخر: لله ساهر ليله ما يهجع، وجل الفؤاد من الذنوب مصدع، يبكي بدمع ساكب هفواته، والليل في جلبابه متبرقع، ندم على ما كان من عصيانه، ملكا تذل له الملوك وتخضع. يا رب ما للذنب غيرك غافر، وإليك منه يا إلهي المفزع. يا رب عبدك ضارع فاغفر له، ما لم يزل يدعوك فيه ويضرع. وعن القاسم بن راشد الشيباني قال: كان رفاعة بن صالح نازلا عندنا، وكان له أهل وبنات، وكان يقوم فصلى ليلا طويلا، فإذا كان السحر نادى بأعلى صوته: يا أيها الركب المعرسون، أكل هذا الليل ترقدون؟ ألا تقومون فتصلون؟ قال: فيتواثبون من هنا، من هنا باك، ومن هنا وهنا داع، ومن ها وهنا قارئ، ومن ها وهنا متوضئ. فإذا طلع الفجر نادى بأعلى صوته عند الصباح: يحمد القوم السري، يحمد القوم السرى. أرأيت يا أخي كيف يقضون ليلهم، وكيف يحافظون على أوقاتهم، ونحن نهدر أيامنا ونضيع أعمارنا، لا نبالي ولا نحرص على ذلك. وأرخص شيء عندنا الوقت، الدقائق تمر والأنفاس لا تعود، وعمرك محاسب عليه، فأعد حساباتك واغتنم ساعاتك. لذا فاعلم حفظك الله أن قيام الليل هو طريق الصالحين، وسبيل العاملين، وتكفير لذنوب المذنبين، وهداية للفجرة والعاصين. ألا يا عين ويحك أسعديني، بطول الدمع في ظلم الليالي، لعلك في القيامة أن تفوزي بخير الدهر في تلك العلالي. العاشر: عمرة في رمضان تعدل حجة. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعمرة في رمضان تقضي حجة، وفي رواية: حجة معي. فالعمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الثواب، لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض، للإجماع على أن الاعتمار لا يجزئ عن حج الفرض. فهنيئا لمن يوفق لعمرة في رمضان، هنيئا له بحجة مع النبي العدنان. الحادي عشر: شهر عيد لا ينقصان. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. معنى لا ينقصان في ثواب العمل فيهما. قال إسحاق: لا ينقصان في الفضيلة إن كان 29 أو 30. الثاني عشر: شهر رمضان شهر الصبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صوم شهر الصبر، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. المبحث الرابع: ما يجب على الصائم تركه. الأول: قول الزور. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فلتقل: إني صائم، إني صائم. قال ابن خزيمة: باب نفي ثواب الصوم عن الممسك عن الطعام والشراب مع ارتكابه ما زجر عنه غير الأكل والشرب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. قال ابن قدامة: ويجب على الصائم أن ينزه صومه عن الكذب والغيبة والشتم. قال أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه، وأن يماري ويصون صوم، وألا يماري ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون لصومه. كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا يغتاب أحدا ولا يعمل عملا يجرح به صومه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. الحديث. قال المصنف حفظه الله تعالى وهذه بعض المخالفات التي تقع في رمضان في هذا الباب. أولا ارتكاب بعض الصوام المعاصي والسيئات ووقوعهم في المحرمات وبذاءة اللسان والظلم والعدوان والحقد والحسد والبغضاء وهم صيام، فتراه يصوم ولا يبالي على ماذا أفطر ولا يتحاشى في صومه عن غيبة ولا عن نظرة ولا عن فضول كلمة، والفري في أعراض الناس يقطعون بذلك ساعات صومهم كما زعموا. وفي هذا الحديث وفي الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ولله در القائل أتزعم أنك صائم وأنت في لحم أخيك سائم. ثانيا سماع الأغاني والموسيقى والألحان، وهذا وإن كان محرما في غير رمضان فتحريمه في رمضان أشد لشرف الزمان، فرمضان هو شهر القرآن لا شهر الألحان. حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد مؤمن لا يجتمعان. ثالثا تضيع ليالي رمضان بالتلفاز وما فيه من أغاني محرمة وكلام مبتذل رخيص ورقص وميوعة وأفلام غرام هدامة خليعة وممارسة للعري والاختلاط والدعوة لمحاربة الفضيلة والحياء، فيقضي رمضان في سهرات ومسلسلات ومباريات ولهو، ففي الليل هائم وفي النهار نائم، ولله در القائل إذا لم تصن عرضا ولم تخشى وتستحي مخلوقا فلما شئت فاصنعي فما شئت فاصنع. إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه، ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، فكان هو الدواء لها، ولكن إذا هب الحياء فلا دواء. إذا ذهب الحياء فلا دواء. واذكر مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب. رابعا يقع البعض في رمضان في الكسل الشديد وكثرة النوم، ولا سيما في نهار رمضان، ومنهم من لا يستيقظ من نومه إلا قبيل المغرب لتناول الإفطار. أين الصيام إذن؟ وأين الصلوات المكتوبات؟ وأين ذكر الله وتلاوة القرآن؟ وترى السهر وتعظم البلية لسهر هؤلاء على ما يغضب الله من متابعة للقنوات الفضائية وغير الفضائية، والتي تبث العري والخلاعة والمجون ويزداد سعارها وخلاعتها في هذا الشهر الفضيل. فأي صوم لهؤلاء الذين قضوا نهارهم في النوم وأفطروا على مشاهدة الأجساد العارية؟ والواجب اغتنام أيام رمضان بالتقرب إلى الله والاجتهاد والمنافسة فيها بالإقبال على مختلف الطاعات من صلاة فرائض ونوافل وصيام وقيام وتبكير للمساجد وكثرة ذكر ولزوم استغفار ودعاء وأمر بمعروف ونهي عن منكر ودراسة وحفظ وقراءة للقرآن وقراءة للقرآن الكريم آناء الليل وأطراف النهار بتدبير وتعقل له، واعتكاف وعمرة وصدقة وجود وتوبة وقراءة كتب العلم وحضور مجالس الذكر والوعظ واستماع أشرطة مفيدة وبذل العمل ودعوة وسخاء وكفالة يتيم وتفطير صائم واجتهاد في بر الوالدين وصلة رحم وإكرام جار وتفقد أحوال المسلمين وقضاء حاجات الناس وعيادة مرضى وزيارة مقابر ومواساة للفقراء والمساكين وإدخال سرور وغير ذلك من أنواع الطاعات. خامسا الإفطار بعد غروب الشمس على الدخان قبل أكل أي شيء، ولا ربما دخل المسجد وألقى السيجارة عند الباب، وريحه الخبيثة تعصف وتفوح، ويا ويل من يصلي بجانبه أعانه الله على تحمل هذه الرائحة. استعن بالله تعالى وكن صاحب عزيمة وهمة عالية، فلا تغلبنك تلك الشهوة، إني والله لأربأ بمثلك أن يدنس هاتين الشفتين الرطبتين بلا إله إلا الله بهذا الدخان، الرطبتين بلا إله إلا الله بهذا والله إن لأربأ بمثلك أن يدنس هاتين الشفتين الرطبتين بلا إله إلا الله بهذا الدخان الخبيث. أيجوز أن تكون مسلما موحدا وتغلبك سيجارة؟ والله إن هذه هي الدناءة. نسأل الله العافية. سائل نفسك: أخي، هل التدخين خبيث أم طيب؟ وأين أنت من كلام المولى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث؟ هل تطيب نفسك بالتدخين في المسجد ولما؟ هل هو نافع أم ضار؟ هل هو طعام أم شراب؟ أم هو دخان كاسمه؟ هل هو لذيذ أم كريه؟ هل فيه إيذاء برائحته الخبيثة؟ وهل هو إلا تبذير وإسراف وإضاعة للمال، والمبذرون إخوان الشياطين؟ والله لا يحب المسرفين. ادفع دينارا واشرب نارا، يا من يريد دمار صحته ويهوى الموت منتحرا بلا سكين، لا تيأسن فإن مثلك واجد كل الذي ترجوه في التدخين. أقول: من ابتلي بالتدخين أو غيره من العادات الضارة، فعليه أن يستغل شهر الصوم فيصوم عنه في ليله كما صام عنه في نهاره، ليهجره إلى غير رجعة، وأن يواصل عزيمته وقوة إرادته بالليل كما كانت بالنهار. والنفس كالطفل إن تهمله شبا حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. ويقطع مجالسه السابقة ويعتاض عنها بمجالس أهل الخير والصلاح، فهي خير عون له على ذلك بعد إعانة الله وتوفيقه. صحبة الصالحين بلسم قلبي، وإن إنها للنفوس أعظم راقي. سادسا: المبالغة في الإنفاق وتناول الأطعمة وتضييع غالب الوقت في المطبخ والنهم والشبع والمفرط بمشويات ومقليات ومشيات ومقبلات ومشروبات ومطعمات وغيرها من المسميات، حتى أصبح رمضان عند كثير من الناس شهر الطعام والشراب والموائد، لا شهر الصيام والقيام والفوائد. فشهر رمضان عندهم مناسبة لملء البطون وجلب التخمة واستدعاء لأمراض البطنة وتخبط الجسم وعجزه عن القيام بالعبادات، وصار نشيده: ويا للأسف، إنما الدنيا طعام وشراب ومنام، فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال الشاعر: فإن الداء أكثر ما تراه يكون من طعام أو من الطعام أو الشراب، لقد جاع فيها الأنبياء كرامة، وقد شبعت فيها بطون البهائم. ولذلك سئل أحد الحكماء عن الطعام فقال: ينبغي أن نأكل لنعيش لا أن نعيش لنأكل. سابعا: إذا تأملنا واقع كثير من النساء في رمضان وكيف تقضي وقتها، رثينا لحالها وعزيناها، فالنوم في نهار رمضان يأخذ نصيب الأسد من وقت المرأة المسلمة. ثم يأتي في الدرجة الثانية المطبخ، فنجدها تنام إلى الظهر، ثم تبدأ بترتيب المنزل، ثم الدخول إلى المطبخ لإعداد وجبة الإفطار إلى حوالي العصر، وبعد العصر إعداد المشروبات ومائدة الإفطار، وبعد الإفطار الاستعداد لمأدبة العشاء، وبعد العشاء العودة إلى المطبخ لغسل الأواني، ثم الاشتغال بالمسلسلات أو المكالمات الهاتفية الفضولية، أو التجول في الأسواق بلا ضرورة ولا حاجة ملحة، وهكذا إلى وقت السحور، ثم إعداد وجبة السحور، ثم النوم. فبالله عليك، هل استفدت من شهر الرحمات؟ هل تعرضت إلى نفحات الرحمن؟ قال الشاعر: فبادر إلى الخيرات قبل فواتها، وخالف مراد النفس قبل مماتها، ستبكي نفوس في القيامة على فوات أوقات زمان حياتها، فلا تغتر بالعز والمال والمنى، فكم قد بلينا بانقلاب صفاتها. ثالثا: الجهل بأحكام الصيام من شروط ومفسدات، وعدم السؤال عنها قبل مباشرتها. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولله در القائل، ومن غدا بغير علم بعمل أعماله مردودة لا تقبل، ومن غدا بغير علم بعمل أعماله مردودة لا تقبل. المبحث الخامس: الحكمة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. شكر الله للشيخين الكريمين فضيلة الشيخ عالمين فضيلة الشيخ أكرم حمدين. والآن

وهو صيام النذر وصوم التطوع سيأتي إن شاء الله. المبحث السابع: حكم صيام رمضان. صوم رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فقوله تعالى: كتب عليكم أي فرض. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. وأما الإجماع فإن الأمة أجمعت على فرضية شهر رمضان، لا يجحدها إلا كافر. المبحث الثامن: ترك الصيام بغير عذر. من ترك صيام رمضان مع القدرة فقد ترك ركنا من أركان الإسلام وارتكب كبيرة من الكبائر. قال الإمام الذهبي: وعند المؤمنين مقرر أن ترك صوم رمضان بلا عذر أنه شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال. وقال شيخ الإسلام: إذا أفطر في رمضان مستحلا لذلك وهو عالم بتحريمه، استحلالا له وجب قتله، وإن كان فاسقا عوقب عن فطره في رمضان. وروى ابن خزيمة عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم إذ آتاني رجلان، قال: ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. قال الشيخ الألباني: هذه عقوبة من صام ثم أفطر عمدا قبل حلول وقت الإفطار، فكيف يكون حال من لا يصوم أصلا؟ الفصل الثاني: على من يجب الصيام. يجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع. الشرط الأول: الإسلام. الشرط الثاني: البلوغ. الشرط الثالث: أن يكون عاقلا. الشرط الرابع: أن يكون قادرا على الصوم. الشرط الخامس: أن يكون مقيما. الشرط السادس: أن يكون خاليا من الموانع، وهذا يختص بالمرأة. الشرط الأول: الإسلام، وفيه مطالب. المطلب الأول: لا يجب الصوم على الكافر حال كفره، لأنه لا يصح منه ولا يقبل، لعموم قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فإذا أسلم الكافر لم يجب عليه القضاء على قول جميع الفقهاء، لعموم قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله، ولأن في إيجاب قضاء ما فات في حال الكفر تنفيرا عن الإسلام بسبب المشقة اللاحقة، هذا إذا كان كافرا أصليا. وأما إذا كان مرتدا عن الإسلام لا يجب عليه الصوم في حال الردة لكونه لا يقبل منه، فإن أسلم وجب عليه قضاء ما تركه حال كفره لأنه التزم ذلك بالإسلام، فلم يسقط عنه بالردة كحقوق الآدميين. المطلب الثاني: إذا كان الكافر لا يجب عليه الصوم حال كفره، فهل يعاقب على تركه الصيام في الآخرة؟ الجواب: نعم، يعاقب إذا مات على ذلك وعلى تركه سائر العبادات، لقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فدلت الآيات على أن الكافر يعذب في الآخرة بتكذيبه ليوم الدين، وكذا بتركه الصلاة وعدم إطعام المسكين. فيعاقب على تركه الأصول والفروع. المطلب الثالث: إذا أسلم الكافر في شيء من شهر رمضان، إذا أسلم الكافر في شيء من شهر رمضان صام ما يستقبل. هذه الكلمة يعني لو قلنا إذا أسلم الكافر في أثناء رمضان لكان أفضل، في أثناء رمضان يعني أثناء أيام في شيء في أثناء رمضان. نعم، إذا أسلم الكافر في أثناء شهر رمضان صام ما يستقبل من بقية شهره بلا خلاف فيه. الشرط الثاني: البلوغ، وهو وصول صغير وجارية وقت التكليف بعلامة. إذا ملخص الشرط الأول أن الصوم لا يجب على الكافر، ثانيا الكافر يطالب بفروع الشريعة يوم القيامة، ثالثا إذا أسلم غير المسلم في أثناء رمضان لا يقضي ما فات، ولكن عليه أن يمسك بقية يومه ويصوم ما بقيها. نعم. الشرط الثاني: البلوغ، وهو وصول صغير وجارية وقت التكليف بعلامة من علامات البلوغ، وفيه مطالب. المطلب الأول: ويحصل البلوغ بعلامات. العلامة الأولى: الاحتلام، وهو خروج المني من الرجل أو المرأة بلا علة، يقظة أو مناما. وقال ابن حجر: أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام، وهو إنزال الماء الدافق سواء كان بجماع أو غيره، سواء كان في اليقظة أو المنام. ودل الكتاب والسنة على أن الاحتلام من علامات البلوغ. قال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، أي إذا احتلم الأطفال فقد بلغوا ووجب عليهم الاستئذان. وقال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. فاليتيم إذا احتلم مع الرشد فيدفع إليه ماله لأنه بلغ. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، فبالاحتلام يكلف بغسل الجمعة وكذا سائر الواجبات. وجاءتني رسائل كثيرة تقول: ذكر الإخوة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة أن أقول لإخواننا الذين أرسلوا أنا أشكركم على حرصكم، ولكن ليس معنى أن نقول صلوا على رسول الله أن يصلي الناس جهرا، بل يمكن أن يصلي سرا. أيهما أفضل، أن يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا أم سرا؟ إذا كان في مجلس يفضل أن يصلي جهرا. نعم. يقول يصلي جهرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، بس لم يقل ولم يصلي عليه جهرا. نعم. سر. نعم. سر. نعم. تفصيل. سرا وجهرا. نعم. سر. طيب، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي دعاء. ما معنى الصلاة؟ اللهم صل على محمد، ما معناه؟ دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم أن يثني الله عليه في البلاء الأعلى. إذن الصلاة دعاء، تدعو للنبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل ماذا يقول؟ ادعوا ربك في نفسك تضرعا، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فالدعاء بالتضرع والخفية أفضل من الجهل به. إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالسر أفضل من الجهل به. قال العلماء: إلا إذا كان في وسط قوم غافلين فيستحب أن يجهر ليذكرهم. كان تكون بين أهل الدنيا في سوق مثلا والناس مشغولون بالمعاش والأشياء وكذا، فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيتذكر الناس. أما أنت في وسط قوم في مسجد ملتفين حول العلم، قوم متذكرين قوم منتبهين، يعني اللي يشغل عن الصلاة فهو مشغول بالعلم، واللي يشغل عن الحديث هو مشغول بالذكر وهو مشغول بالصلاة. إذا أنت بين قوم ليسوا غافلين، يستحب ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سرا، هذه واحدة. والأمر الآخر، يستحب أن تكون جهرا إذا كنت بين قوم غافلين، أي من أهل الدنيا قد شغلتهم الدنيا في المواصلات أو في الأسواق أو في مجالس الدنيا ونحو ذلك، فلا بأس أن ترفع صوتك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لتذكر الغافل. نعم. فبالاحتلام يكلف بغسل الجمعة وكذا سائر الواجبات. وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل. قال الكاساني: ومنها البلوغ. رفع القلم، ما هو القلم المرفوع هنا الذي يعرف رفع عبادتك؟ نعم تكليف. طيب نعم، قلم الملك. ها؟ قلم الملك الذي يكتب الحسنات والسيئات. نعم المؤاخذة. نعم احسن، قلم السيئات هو الذي يرفع، اما قلم الحسنات فهو مستمر. تفضل هديتك، تفضل هدي الهديه، تكتب يعني. رفع القلم، هناك قلمان: قلم الحسنات وقلم السيئات. فكما قال أخونا الكريم، قلم السيئات هو الذي يرفع، لكن قلم الحسنات ماض يكتب لهذا الطفل ما يفعله من الحسنات. رفعت امرأة صبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولكن أجر. إذا قلم الطعام موجود. نعم. وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الكبير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل. قال الكاساني: ومنها البلوغ، فلا يجب صوم رمضان على الصبي وإن كان عاقلا حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. ولأن الصبي لضعف بنيته وقصور عقله واشتغاله باللهو واللعب يشق عليه تفهم الخطاب وأداء الصوم، فأسقط الشرع عنه العبادات. العلامة الثانية: إنبات شعر العانة. ذهب أبو يوسف من الحنفية، ورواية عن المالكية، ورواية عن الشافعية والحنابلة، إلى أن إنبات شعر العانة علامة من علامات البلوغ. واستدلوا لذلك بأن سعد بن معاذ حكم على بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم، فكان ينظر إلى من لم ينبت أن تقتل مقاتلتهم، فكان ينظر إلى من لم ينبت فيترك، وإلى من أنبت فيقتل. سطر. تركنا سطر. أعيد قراءة حضرتك. قال الكاساني. قال الكاساني: ومنها البلوغ، فلا يجب صوم رمضان على الصبي وإن كان عاقلا حتى لا يلزمه القضاء بعد البلوغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. ولأن الصبي لضعف بنيته وقصور عقله واشتغاله باللهو واللعب يشق عليه تفهم الخطاب وأداء الصوم، فأسقط الشرع عنه العبادات. العلامة الثانية: إنبات شعر العانة. ذهب أبو يوسف من الحنفية، ورواية عن المالكية، ورواية عن الشافعية والحنابلة، إلى أن إنبات شعر العانة علامة من علامات البلوغ. واستدلوا لذلك بأن سعد بن معاذ حكم على بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم، فكان ينظر إلى من لم ينبت فيترك، وإلى من أنبت فيقتل. واستدلوا بما ورد عن ابن عمر قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد ألا تقتلوا امرأة ولا صبية، وأن تقتلوا ألا وأن تقتلوا إلا من جرت عليه المواسى. العلامة الثالثة: البلوغ بالسن، فقيل 15 سنة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو رواية عن أبي حنيفة وقول أبي يوسف ومحمد من أصحابه وابن وهب من المالكية. واستدلوا لذلك بما ورد في الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابن عمر: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة، فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن 15 سنة، ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال، وليس في البخاري فاجعلوه في العيال. قال ابن حجر: واستدل بقصة ابن عمر على أن من استكمل 15 سنة أجريت عليه أحكام البالغين، وإن لم يحتلم فيكلف بالعبادات وإقامة الحدود. اعترض ابن حزم على الاستدلال بهذا الحديث بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل: إني أجزتهما من أجل أنهما ابن 15 سنة، فإن كان ذلك كذلك فلا يجوز لأحد أن يضيف إليه عليه السلام ما لم يخبر به عن نفسه، وقد يمكن أن يجيزهما يوم الخندق لأنه كان يوم حصار في المدينة نفسها ينتفع فيه بالصبيان في رمي الحجارة وغير ذلك، ولم يجزه يوم أحد لأنه كان يوم قتال بعدو فيه من المدينة بقتال بعدوا فيه عن المدينة، فلا يحضره إلا أهل القوة والجلد. وأجيب بأن هذا فهم نافع وعمر خامس الخلفاء الراشدين وإمام التابعين. العلامة الرابعة: نزول الحيض عند النساء. قال ابن حجر: وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء. المطلب الثاني: المصنف رحمه الله ذكر 4 علامات، وهي: أولا الاحتلام، ثانيا إثبات شعر العنت، ثالثا بلوغ 15 سنة، رابعا الحيض للمرأة، مضيف العلامة الخامسة للنساء وهي الحمل للمرأة. الحمل للمرأة، إذا تزوجت المرأة قبل الحيض فحملت مباشرة لا تحيض، فيكون الحمل هنا علامة البلوغ، الحمل للمرأة، إذن هي 5 علامات. نعم. المطلب الثاني: استحباب صوم الصبيان. دل على ذلك ما ورد في الصحيحين عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. العهن ما هو؟ من يعرف؟ الصوف، أحسنت، خذها لي. نعم. قال النووي: وفي هذا الحديث تمرين الصبيان على الطاعات وتعويدهم العبادات، ولكنهم ليسوا مكلفين. أحسن الله إليك شيخ نور، والقراءة مع الشيخ خالد الجهني. قال المطلب الثالث: حد السن الذي يؤمر فيه الصبي بالصيام. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال. القول الأول: أن الصبي يؤمر بالصيام إذا أطاقه للتمرين عليه، وهو قول عطاء والحسن وابن سيرين والزهري وقتادة والشافعي. القول الثاني: أنه إذا كان للغلام 10 سنين، وأطاق الصيام فإنه يؤمر ويضرب على تركه ليتمرن عليه ويتعوده، كما يلزم بالصلاة ويؤمر بها، وهو قول أحمد. واعترض عليه بأن الصوم أشق من الصلاة فاعتبرت له الطاقة لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيقه. القول الثالث قال الأوزاعي: إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعا لا يضعف فيهن حمل على صوم شهر رمضان. القول الرابع قال إسحاق: إذا بلغ 12 سنة أحب إلي أن يكلف الصوم للعادة. القول الخامس قول المالكية أنه لا يشرع في حق الصبيان، ويجاب على هذا القول بما رواه البخاري عن الربيع بنت معوذ في صيام يوم عاشوراء قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. القول السادس قول ابن الماجشون من المالكية: إذا أطاق الصوم ألزموه، فإن أفطر لغير عذر فعليه القضاء. قال القاضي: هذان القولان الملكان من أبعد الأقوال. قال القاضي: قد روي عن عروة أنهم متى أطاقوا الصوم وجب عليهم، وهذا غلط مردود بالحديث الصحيح، رفع القلم عن 3: عن الصبي حتى يحتلم، وفي رواية يبلغ. والراجح أن الصبي يؤمر بالصيام إذا أطاقه للتمرين عليه، ويلزم به إذا بلغ كالصلاة، والله أعلم. نعم هذا هو الراجح، الراجح أن الصبي يؤمر بالصيام إذا أطاقه، وهذه الطاقة تختلف من صبي إلى آخر، فقد يطيقه ابن 9 سنوات وآخر 10 سنوات لا يطيقه، وهكذا. لكن يفضل أن يصوم في الشهر الأول عدة أيام، وفي السنة التي بعدها يصوم أياما أكثر، حتى إذا تعود الصيام أمر بصيام الشهر كله لأنه ليس فرضا عليه. قال الشرط الثالث: العاقل وخرج به المجنون، وفيه مطالب. المطلب الأول: المجنون إذا أفاق بعد مضي الشهر ماذا يفعل في الأيام الماضية؟ قال الموردي: فأما المجنون إذا أفاق بعد مضي زمان رمضان فمذهب الشافعي وأبي حنيفة وسائر الفقهاء لا يلزمه القضاء. المطلب الثاني: وإذا أفاق أثناء الشهر ماذا يفعل في الأيام الآتية؟ قال ابن قدامة: فأما المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر فعليه صوم ما بقي من الأيام بغير خلاف. المطلب الثالث: إذا أفاق المجنون أثناء الشهر هل يلزمه قضاء ما مضى؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال. القول الأول: إن المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر لا يلزمه قضاء ما مضى، وبهذا قال أبو ثور والشافعي في الجديد، قالوا: لأنه معنى يزيل التكليف، فلم يجب القضاء في زمانه كالصغر والكفر. القول الثاني: وقال مالك: يقضي وإن مضى عليه سنون، وعن أحمد مثله، وهو قول الشافعي في القديم، لأنه معنى يزيل العقل فلم يمنع وجوب الصوم كالإغماء. القول الثالث: قال أبو حنيفة: إن جن جميع الشهر فلا قضاء عليه، وإن أفاق في أثنائه قضى ما مضى، لأن الجنون لا ينافي الصوم، بدليل ما جن في أثناء الصوم لم يفسد، فإن وجد في بعض الشهر وجب القضاء كالإغماء. والراجح أن المجنون إذا أفاق أثناء الشهر لا يلزم بقضاء ما مضى، ويصوم الأيام الآتية، والله أعلم. نعم هذا هو الراجح من كلام العلم، وهو قول الشافعي رحمه الله، قول أنه لا يقضي ما فات ولكن يصوم ما بقي. إذن عندنا 3 مسائل. المسألة الأولى: المجنون إذا أفاق بعد مضي شهر رمضان، يعني يظل مجنونا طوال الشهر، فهل يقضي أم لا يقضي؟ لا يقضي، أحسنتم. المسألة الثانية: إذا أفاق أثناء الشهر ماذا يفعل في الأيام الآتية؟ يبدأ صيام أم لم يصوم؟ يبدأ صيام لأنه صار صحيحا. المسألة الثالثة، ماذا يفعل في الأيام التي مضت وهو مجنون لا يقضيها؟ أحسنت، بارك الله. قال المطلب الرابع، إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أثناء النهار هل يلزمهم إمساك بقية اليوم؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجب عليه أن يمسك بقية يومه ويقضي، وهو قول أحمد في رواية وبه قال إسحاق، واستدلوا بالسنة والقياس. أما دليلهم من السنة فعن عبد الرحمن ابن مسلمة عن عمه أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صمتم يومكم هذا؟ قالوا لا. قال فأتموا بقية يومكم واقضوه، ولكن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما دليلهم من القياس فقاسوا الصيام على الصلاة، قالوا لأنه أدرك جزءا من وقت العبادة فلزمته كما لو أدرك جزءا من وقت الصلاة، وقالوا بأنه عليه قضاء يوم مكانه، لأن إسلامه في بعض النهار يوجب عليه صيام ما بقي. واعترض عليه بحديث عاشوراء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أكل أن يتم بقية يومه، ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالقضاء. القول الثاني، قال مالك والشافعي وابن المنذر وأبو ثور لا قضاء عليه ولا إمساك، قالوا لأنه لم يدرك في زمن العبادة ما يمكنه التلبس بها فيه، ولعدم أهلية الوجوب في أول اليوم. وقالوا أيضا إن إجابة بعض اليوم لا يصح، لأن أقل الصوم الصحيح يوم، ولأنه من أجاز له الأكل أول النهار ظاهرا وباطنا جاز له الأكل في آخره، كما لو دام به المانع والصوم لا يتجزأ لا وجوبا ولا جوازا. قال الماوردي، ومذهب الشافعي ليس عليه قضاء، لأنه لا يقدر على صيام هذا اليوم مع إسلامه في بعضه، فصار كمن أسلم ليلة. واعترض على ذلك بأنه ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قرى الأنصار من كان صائما فليتم صومه، ومن كان أكل فليصم بقية يومه، فأمر من كان مفطرا أن يصوم بعض اليوم. ولذلك من أفطر يظن أن آخر يوم من شعبان ثم تبين له أن هذا اليوم من رمضان فيمسك باقي اليوم، وهذا صيام بعض اليوم. وأجيب عنه بأنه هناك فرق بين الحالتين، فالكافر إذا أسلم والصبي الذي احتلم والمجنون الذي أفاق في النهار لم يكونوا من أهل الوجوب في أول اليوم، فلذلك يجب عليهم الصيام عند الإسلام والبلوغ ولا قضاء عليهم. وأما الذي أفطر يظن أنه آخر شعبان ثم تبين له أنه من رمضان كان من أهل الوجوب في أول اليوم. القول الثالث، يصوم ما بقي من اليوم وليس عليه قضاء ذلك اليوم، وإنما وجبت الأحكام بعد التكليف الإسلام أو البلوغ، ولأن الإسلام يجب ما قبله وهو اختيار شيخ الإسلام. واستدلوا لذلك بما في الصحيحين عن ربيع بنت معوذ قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرى الأنصار قال من كان منكم صائما فليتم صومه، ومن كان أكل فليصم بقية يومه. قال شيخ الإسلام والأوجه أنه يجب عليه الإمساك دون القضاء لحديث عاشوراء، فالكافر إذا أسلم أثناء النهار أو بلغ فإنه لا يجب عليه الصيام قبل ذلك الوقت، لعموم قوله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفل لهم ما قد سلف، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله، ويصوم من الظهر إلى المغرب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكذا الصبي إذا بلغ أثناء النهار أو أفاق المجنون والله أعلم. المطلب الخامس، إذا طهرت الحائض وقدم المسافر وصح المريض أثناء النهار في رمضان هل يمسك بقية يومه؟ إذا المسألة الماضية وهي مسألة إذا أسلم الفاشر أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون في أثناء المرض. ذكر ثلاثة أقوال، والقول الراجح هو أحسنت الإجابة صحيحة. القول الثالث، تفضل. قول الشيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الذي أسلم في نهار رمضان فإنه يمسك بقية يومه ولا يقضي، لا يقضي هذا اليوم. وأكتب عندك هذه القاعدة تريحك كثيرا. إذا ثبت الوجوب في نهار رمضان وجب الإمساك ولا قضاء. وإذا زال المانع في أثناء النهار لا يجب الإمساك وعليه القضاء. أعيد مرة أخرى. إذا ثبت الوجوب في نهار رمضان وجب الإمساك ولا قضاء. وإذا زال المانع في نهار رمضان فلا يجب الإمساك وعليه القضاء. أما صورة المثال الأول هي هذه المسألة التي معنا، أن يسلم الكافر أو يبلغ الصبي أو يفيق المجنون في أثناء رمضان، في أثناء النهار، فهذا يجب عليه أن يمسك بقية يومه ولا يقضي هذا اليوم، يجب الإمساك ولا قضاء. الصورة الثانية، إذا زاد المانع في نهار رمضان كأن تطهر الحائض أو يقدم المسافر فلا يجب عليه الإمساك، ولكن عليه أن يقضي هذا اليوم. نعم. قال المطلب الخامس، إذا طهرت الحائض وقدم المسافر وصح المريض أثناء النهار في رمضان هل يمسك بقية يومه؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال. القول الأول، قال مالك والشافعي وابن علية وداود، في المرأة تطهر والمسافر يقدم وقد أفطروا في السفر، إنهما يأكلان ولا يمسكان. ولو قدم مسافر في هذه الحال فوجد امرأته قد طهرت جاز له وطؤها. قال الشافعي، أحب لهما أن يستترا بالأكل والجماع خوف التهمة، واستدلوا لذلك بالمأثور والمعقول. أما دليلهم من المأثور فما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال، من أكل أول النهار فليأكل آخرة. وروى الثوري عن أبي عبيد عن جابر بن زيد أنه قدم من سفر في شهر رمضان فوجد المرأة قد اغتسلت من حيضها فجامعها. أما دليلهم من المعقول فقالوا، إن المسافر والمريض والحائض لم يكونوا من أهل الوجوب في أول اليوم، وإن أقل الصوم يوم، فإذا جاز لهم الأكل أول اليوم جاز لهم آخره. القول الثاني، قال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وعبيد الله ابن الحسن، في المرأة تطهر في بعض النهار والمسافر يقدم وقد أفطر في سفره، إنهما يمسكان بقية يومهما وعليهما القضاء. واحتج لهم الطحاوي بأن قال، لم يختلفوا أن من غم عليه هلال رمضان فأكل ثم علم أنه يمسك عما يمسك عنه الصائم، قال فكذلك الحائض والمسافر. وأجيب عن هذا بأنه قياس مع الفارق، لأن الذي غم عليه هلال رمضان فأكل ثم علم أنه يمسك عما يمسك عنه الصائم لأنه كان من أهل الوجوب في أول اليوم، أما المسافر والحائض والمريض فلم يكونوا من أهل الوجوب فلا يجب عليهم الإمساك. والراجح ما ذهب إليه مالك والشافعي أنه إذا طهرت الحائض أو صح المريض أو قدم المسافر أثناء النهار وقد أفطر أول يومه أن يفطره آخره، لأن أقل الصوم يوم، فإن جاز لهم الأكل أول اليوم جاز لهم آخره. الشرط الرابع، أن يكون قادرا على الصوم، فإن كان الإنسان غير قادر على الصوم بسبب مرض أو غيره فلا يجب عليه الصوم، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال شيخ الإسلام: إنه لا يجب الصوم إلا على قادر، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الشرط الخامس: هذه القدرة تختلف من إنسان إلى آخر، فقد يكون المرض خفيفا يستطيع الإنسان أن يصوم معه بدون مشقة، وقد يكون المرض شديدا يستطيع الإنسان أن يصوم معه بمشقة، وهذا يفضل له الفطر. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى فرائضه. نعم. الشرط الخامس: أن يكون مقيما، فإن كان مسافرا فلا يجب عليه الصوم، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. الشرط السادس: أن يكون خاليا من الموانع، وهذا يختص بالمرأة، فيشترط في وجوب الصوم عليها ألا تكون حائضا ولا نفساء. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قال النووي: وأما الحائض والنفساء فلا يجب عليهما الصوم، لأنه لا يصح منهما، فإذا طهرتا وجب عليهما القضاء، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت في الحيض: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فوجب القضاء على الحائض بالخبر وقيس عليها النفساء لأنها في معناها. الخلاصة: على من يجب الصيام؟ يجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع. قال النووي: ويتحتم وجوب ذلك الصوم على كل مسلم بالغ عاقل طاهر قادر مقيم. أولا: يجب الصوم على المسلم، فأما الكافر فلا يجب عليه الصوم بالنص والإجماع، وإذا أسلم الكافر في أثناء الشهر لا يقضي ما مضى ويصوم ما يستقبل من شهر رمضان. ثانيا: يجب الصوم على العاقل، فأما المجنون فلا يجب عليه الصوم. ثالثا: يجب الصوم على البالغ، فلا يجب الصوم على الصبي بل يستحب، ويحصل البلوغ بأمور منها: إنزال المني باحتلام وغيره، وإنبات شعر العانة، وإتمام 15 سنة، ويزيد في حق المرأة والحيض. رابعا: أن يكون الإنسان قادرا على الصوم، فأما إن كان الإنسان غير قادر على الصوم بسبب مرض أو غيره فلا يجب عليه. خامسا: أن يكون الإنسان مقيما، فإن كان مسافرا فلا يجب عليه الصوم. سادسا: أن يكون خاليا من الموانع، وهذا يختص بالمرأة، فيشترط في وجوب الصوم عليها ألا تكون حائضا ولا نفساء. أما السفر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وثبت في الصحيحين: كنا في سفر ولم يكن أحد منا صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فجمع العلماء بين الحديثين بأن الإنسان إذا كان يشق عليه الصيام في السفر فليس من البر الصيام في السفر في حق هذا الرجل، وذلك أنهم رأوا رجلا قد ظلل عليه وقالوا: هذا أبو إسرائيل صائم، فقال: ليس من البر الصيام في السفر. أما إذا كان الصيام لا يشق عليك فيستحب لك أن تصوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وابن أبي رواحة. نعم، بارك الله فيك شيخ خالد. الفصل الثالث: النية، وفيه مباحث. المبحث الأول: معنى النية. المبحث الثاني: هل يصح الصوم بدون نية. المبحث الثالث: وقت النية. المبحث الرابع: النية لكل يوم. المبحث الخامس: ما هي كيفية النية. المبحث السادس: هل يجوز إنشاء صوم التطوع بنية من النهار. الفصل الثالث: النية، وفيها مباحث. المبحث الأول: معنى النية. معنى النية: القصد، وهو اعتقاد القلب فعل الشيء وعزمه عليه من غير تردد. فمتى خطر بقلبه في الليل أن غدا من رمضان وأنه صائم فيه فقد نوى. المبحث الثاني: هل يصح الصوم بدون نية؟ جماهير العلماء على اشتراط النية في صحة الصوم، فلا يصح الصوم إلا بنية كسائر العبادات، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي، من لم يذر طعامه وشهوته لله فليس بصائم. المبحث الثالث: وقت النية، هل لا بد من تبييت النية للصيام قبل الفجر، أم يجوز أن ينشئ النية من النهار لصيام رمضان؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول: ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا يجزئ صوم رمضان ولا غيره من الصوم الواجب بنية من النهار، وأنه لا يجزئه صيام فرض حتى ينويه، أي وقت كان من الليل، أي وقت كان من الليل. واستدلوا لهذا القول بالسنة. الدليل الأول: حتى ينويه أي وقت كان من الليل. واستدلوا لهذا القول بالسنة الدليل الأول عن حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. واعترض عليه بأن هذا الحديث لا يصح، وأجيب عليه بأن النية لابد أن تسبق العمل، ولذلك شواهد من الشريعة. ففي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. القول الآخر: ذهب أبو حنيفة إلى أنه يجزئ صيام رمضان وكل صوم متعين بنية من النهار، واستدلوا لهذا القول بالسنة والمعقول. أما دليلهم من السنة، فالدليل الأول ما روي في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. وجه الدلالة منه أن النبي أمر من أكل في نهار عاشوراء بإمساك بقية اليوم، بقية يومه، فدل ذلك على أن صيام عاشوراء كان فرضا قبل نسخه برمضان، إذ لا يؤمر من أكل بإمساك بقية يومه إلا في صيام فرض، ولو كان مستحبا لم يؤمر بالإمساك، إذ كانوا قد أنشأوا النية في النهار لصوم عاشوراء فدل على جوازه في رمضان. قال الطحاوي: وكان ما روي في عاشوراء في الصوم المفروض في اليوم الذي بعينه، فكذلك حكم الصوم المفروض في ذلك اليوم جائز أن يعقد له النية بعد طلوع الفجر. ومن ذلك شهر رمضان، فهو فرض في أيام بعينها كيوم عاشوراء، إذا كان فرضا في يوم بعينه. فكما كان يوم عاشوراء يجزئ من نوى صومه بعدما أصبح، فكذلك شهر رمضان. واعترض على هذا القول بأمرين: الأول أنه اختلف في أن صوم عاشوراء هل كان فرضا أو مستحبا، الثاني أنه لو كان فرضا لم يصح الاستدلال، لأنهم لم يعلموا من الليل أن هذا اليوم لا بد أن يصام، فكيف يلزمون بتبييت النية من الليل وهم لا يعلمون؟ إذ هذا تكليف بما لا يطاق، إذ النية تتبع العلم. قال شيخ الإسلام: وتحقيق هذه المسألة أن النية تتبع العلم، فإن علم أن غدا من رمضان فلا بد من التعيين في هذه الصورة، فإن نوى نفلا أو صوما مطلقا لم يجزئه، لأن الله أمره أن يقصد أداء الواجب عليه، وهو شهر رمضان الذي علم وجوبه، فإذا لم يفعل الواجب لم تبرأ ذمته. وأما إذا كان لا يعلم أن غدا من شهر رمضان فهنا لا يجب عليه التعيين، ومن أوجب التعيين مع عدم العلم فقد أوجب الجمع بين الضدين. الدليل الثاني، روى مسلم عن عائشة قالت: ونأخذ من كلام شيخ الإسلام رحمه الله حل لمشكلة قد تحدث، أحيانا تتأخر الرؤية وينتظر الناس بعد العشاء وقتا، هل غدا من رمضان أم لا؟ هل غدا من رمضان أم لا؟ فيخشى أن ينام ولا يبيت النية من الليل فيكون رمضان فيقضي هذا اليوم، فماذا يصنع؟ على كلام شيخ الإسلام هنا أن ينوي أن يصوم غدا إن كان لرمضان، أن ينوي أن يصوم غدا إن كان رمضان، فحينئذ قد عين النية من الليل إن كان رمضان. فإن قال قائل كيف ذلك؟ نقول الحج وهو فرض قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت يا علي؟ قال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لا يدري حين الإهلال هل أهل متمتعا أو أهل مفردا أو أهل بماذا؟ أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذا حل للمشكلة، وهذا من كلام شيخ الإسلام. نعم. الدليل الثاني، روى مسلم عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل عندكم شيء؟ فقلت: لا. قال: فإني إذا صائم. وجه الدلالة: فإنه إذا صائم، فإني إذا صائم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنشأ نيته أثناء النهار ولم يبيتها من الليل، ويقاس صوم التطوع على صيام الفرض، فلما كان يجوز أن ينشئ النية من النهار في صوم التطوع فكذلك صوم الفرض. واعترض عليه بأن قياس صوم التطوع على صيام الفرض قياس مع الفارق، قياس مع الفارق ولا يصح، لأنه يخفف صيام التطوع عن صيام الفريضة، كما أن الصلاة يخفف نفلها عن فرضها، بدليل أنه لا يشترط القيام لنفلها، ويجوز صلاة النافلة في السفر على الراحلة إلى غير القبلة، ولا يجوز ذلك في الفريضة، فكذا يجوز إنشاء النية من النهار في صوم التطوع دون الفريضة. والراجح في المسألة والله أعلم هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من أنه لا يجزئه صيام رمضان ولا صيام الفريضة حتى ينويه من الليل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. المبحث الرابع، النية لكل يوم. إذن الراجح في هذه المسألة هو قول مالك والشافعي وأحمد أنه لا يجزئ الصيام صيام الفريضة إلا بنية من الليل، وحديث من لم يجمع لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل الصحيح أنه لا يصح مرفوعا، وإنما يصح موقوفا من قول حفصة رضي الله عنها وعليه العمل. المبحث الرابع، النية لكل يوم. هل لا بد من نية لكل يوم أم تجزئه نية واحدة لجميع الشهر؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول، ذهب أبو حنيفة والشافعي ورواية لأحمد إلى أنه لا بد من نية لكل يوم، لأن صوم كل يوم عبادة منفردة يدخل وقتها بطلوع الفجر ويخرج وقتها بغروب الشمس. واستدلوا لذلك بالقياس على الصلاة، فكما أنه لا بد لكل صلاة من نية فكذا صيام كل يوم يحتاج إلى نية. القول الآخر، أنه تجزئه نية واحدة لجميع الشهر إذا نوى صوم جميعه، لأنه نوى في زمن يصلح جنسه لنية الصوم فجاز، كما لو نوى كل يوم في ليلته، وهو مذهب مالك وإسحاق ورواية عن أحمد. واستدلوا لذلك بالقياس على الحج، فكما أن الحج أعماله متعددة كالوقوف بعرفة والطواف والسعي، ويحتاج إلى نية واحدة لبيك حج، فكذا تجزئ نية واحدة لجميع الشهر. واعترض عليه بأن هذا القياس لا يصح، لأن الحج يتكون من أركان متعددة، لو ترك ركنا منها لانهدم الحج كله. فإذا لم يقف بعرفة فسد عليه الحج. أما صيام رمضان فكل يوم عبادة مستقلة، يدخل وقتها بطلوع الفجر ويخرج بغروب الشمس، ويتخللها ما ينافيها، وهو جواز الأكل من المغرب إلى الفجر، وهو كالصلوات. فإذا كان لابد لكل صلاة من نية، فكذا لابد لكل يوم من نية. الراجح هو القول الأول، قول أبي حنيفة والشافعي ورواية الإمام أحمد، أنه لابد لكل يوم من نية مستقلة. وهذه سهلة لا مشقة فيها، مجرد أنه يتصحر فقد نوى، أو أنه عزم كل ليلة على أن يصوم فقد نوى، هذه مسألة سهلة. وهذا القول هو الأحوط، لأن كل يوم عبادة مستقلة. المبحث الخامس، ما هي كيفية النية؟ قال شيخ الإسلام: كل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى صومه، سواء تلفظ بالنية أو لم يتلفظ، وهذا فعل عامة المسلمين كلهم ينوي الصيام. قال ابن قدامة: ويجب تعيين النية في كل صوم واجب، وهو أن يعتقد أنه يصوم غدا من رمضان أو من قضائه أو من كفارته أو نذره. بارك الله فيك شيخ نور وحفظك ورعاك. والقراءة الآن مع فضيلة الشيخ خالد الجهني. المبحث السادس، هل يجوز إنشاء صوم التطوع بنية من النهار، أو لا بد من تبييت النية قبل الفجر؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول، ذهب جمهور العلماء إلى جواز أن ينشئ النية لصوم التطوع من النهار، وصح ذلك عن أبي طلحة ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وأبي أيوب وحزيفة وغيرهم، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، استدلوا لذلك بالسنة والمعقول. أما دليلهم من السنة، فبما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. وجه الدلالة ما قاله النووي في هذا الحديث، دليل لمذهب الجمهور على أن صوم النفل يجوز بنية من النهار. واعترض عليه بما قاله ابن حزم: وهذا الخبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ليس فيه أنه عليه السلام لم يكن نوى الصيام من الليل، ولا أنه عليه السلام أصبح مفطرا ثم نوى الصوم بعد ذلك. وأجيب عنه بما قاله النووي وتأوله الآخرون على أن سؤاله هل عندكم شيء لكونه كان نوى الصوم من الليل ثم ضعف عنه وأراد الفطر لذلك، قال: وهو تأويل فاسد وتكلف بعيد. قلت: قوله صلى الله عليه وسلم فإني إذا صائم فيه دلالة على أنه نوى الصيام من النهار، والآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم تبين أنه يجوز أن ينشئ في صوم التطوع النية من النهار، فهم أعلم الناس بمراد النبي صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس أنه كان يصبح حتى يظهر ثم يقول: والله لقد أصبحت وما أريد الصوم، وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم، ولا أصومن يوم هذا. وورد هذا المعنى عن عدد كبير من الصحابة، وهو أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم. أما دليله من المعقول، فقد قاسوا الصيام على الصلاة، فكما أن الصلاة يخفف نفلها عن فرضها بدليل أنه لا يشترط القيام لنفلها، ويجوز صلاة النافلة في السفر على الراحلة إلى غير القبلة، فكذا الصيام. القول الآخر، ذهب مالك والظاهرية إلى أنه لا يجوز صيام التطوع إلا بنية من الليل، لعموم قوله عليه السلام: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. واعترض على هذا القول من وجهين: الأول أن هذا الحديث معل، أي ضعيف ولا يصح. الثاني: لو صح حديث لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل فهو حديث عام. وحديث عائشة قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم خاص بصوم التطوع، وإذا تعارض الخاص والعام قدم الخاص. قال ابن قدامة: وحديثهم نخصه بحديثنا، على أن حديثنا أصح من حديثهم. والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء، أي أنه يجوز إنشاء النية في صوم التطوع من النهار، ولا يشترط تبييت النية من الليل. واستدلوا لذلك بحديث عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلت: لا. قال: فإني إذا صائم، فأنشأ النية من النهار. وقال مالك والظاهرية: لا يجوز صيام التطوع إلا بنية من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. والحديث ضعيف. بارك الله فيك خالد، بارك الله فيك شكور.